الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد قناه الكرام نبدا بالدرس الثاني اليوم وشرح كتاب السنه للامام ابن ابي عاصم عليه رحمه الله تعالى. ندخل اليوم في باب عظيم مهم جدا, باب في ذكر مفارق الجماعه. ولعل اما ناخذ محاضره طويله اليوم او لعلها تكون على محاضرتين ان شاء الله, لان نحتاج نفصل في هذا الباب, سأبينه بعد قراءة الأحاديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف: باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. وعن ابن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وعن عامر بن سعد عن ابيه قال: وقف عمر بالجارية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبوحة الجنة عليه بالجماعة. من أراد بحبوحة الجنة, هو يعني عندك البحث والواو, هو هنا مش ضابطة بس هي لا فعلا ليها ضابطين, خليها ببحبوحة الأم. أيوة, لا اللفظ فيه الواو ولا بحبوحة؟ بحبوحة قلت بحبوحة, فهي هو كان فيها ضم يعني فيه. لا غير الضم فيها واو, كتاب واو اصلا. بحبوحة الجنة, من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وعن ابن عمر عن فليلزم الجماعة, وفي رواية فليلزم الجماعة فعليه بالجماعة, وفي رواية فليلزم بالجماعة. ولا أنا عندي فليلزم الجماعة. طيب احنا من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة, وفي رواية فليلزم الجماعة. طيب. وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم. رواية أنت قلتها فليلزم الجماعة قبلها؟ لا, في رواية من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة, دي رواية عمر وقف, لكن في قبلها رواية خطب عمر بالجابية. انت ما قلتهاش. لا, ما قلت وقف عمر بالجابية. لا, غير وقف عمر بالجابية, في رواية أخرى قبلها خطب عمر بالجابية. 95 895 اللي معاك, دي الرقم كام؟ انت قلتها؟ اه, انا ما عملتش هنا ولا انا الوهمت. لا, هي الجماعة رحمة والفرقة عذاب 95, واحنا عندنا الترتيب غلط. 96. طب فين 96؟ طب اقرأ من أول. طيب أنا قصدي دي, ما أنا أنا لا لا خلاص, بس أنا في الكتابة عندي خلطت بين 99 تمام. أنت صح, أكمل. عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة, ومن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن ربيع بن وعن ربيع بن حراش قال: خطب عمر بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم, هذه هي. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضالة بفتح فضالة. قلت فضالة أعتقد, ولا أنا ودني سمعتيش. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وعن جابر بن سمرة ابن سمرة قال: قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض وكانت منه أجاديب أمسكت الماء. أجادب عندك يا نعم. وكانت منه أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا وسقوا وأصاب طائفة منهم من أخرى إنما هي قيعان لا ينبت ولا يمسك ولا ينبت خلقا. فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قال فيه المؤلف في ذكر مفارق الجماعة. وهذا باب عظيم كما قلت ذكر فيه المؤلف عدة أحاديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة الجماعة أو باجتماع أصالة بل بلزوم الجماعة الأمر بلزوم الجماعة. وجاء فيه النهي المفهوم على الافتراق وأيله حديث أخرى ستختلف أمتي ولا يزالون مختلفين إلى غير ذلك. لما جاء الأمر بالجماعة جاء النهي عن الفرقة والافتراق. وبين أيضا في الأحاديث أنه ثواب من لزم الجماعة لأراد بحبحة الجنة. وبين فيه ذم الفرقة لأن قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وذكر في بعض أنواع الاجتماع أو الجماعة المقصودة. وهذا يجعلنا نتكلم نريد أن نبين أولا من هم الجماعة أو نقول لما الجماعة، لماذا الشرع والسنة أو في أمر سلم أمر بالتزام الجماعة لما. ثم نتكلم عن من الجماعة، من الجماعة التي أمرنا أن نكون منها ولا نفارقها ولا نختلف عليها، ما صفاتها أو ما المقصود بالجماعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي صفاتها وما هي سماتها، وكيف أعرف هذه الصفات والسمات التي تتميز بها جماعة الحق عن جماعة الباطل. ثم الكلام يكون بعد ذلك إن شاء الله على الفرقة والاختلاف، وهل كل فرقة مذمومة، هناك فرقة محمودة وفرقة مذمومة. ولو كان النهي عن الافتراق ومع ذلك الافتراق وقع، الله عز وجل لو شاء ما اقتتلوا لكنهم اقتتلوا ولا يزالون مختلفين إذا اختلفوا. فالله عز وجل مع أنه نهى عن الافتراق لكن قدر كون وقوعه، فكيف نتعامل مع التقدير الكوني والأمر الشرعي؟ نتكلم أولا إن شاء الله بإذن الله تعالى لعل هذه المحاضرة الأولى نتكلم عن الجماعة ولما الجماعة، ما الحكمة في الأمر بلزوم الجماعة وخصائص الجماعة وكيف نعرف، ونرجع الكلام عن الفرقة والاختلاف وأنواعه إلى محاضرة أخرى مستقلة أفضل. فنقول الجماعة، لماذا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع وأننا لا نفارق الجماعة؟ أولا الإجابة لها عدة وجوه بذلك. أولا لأن الله عز وجل رضي بذلك وأن الله عز وجل يرضى بذلك. الله يرضى بالاجتماع ولا يرضى بالافتراق كما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة من ولاه الله أمركم. وهنا جاء أن الله يرضى لكم ثلاثا، إذا الله عز وجل يرضى لنا هذا الاجتماع لأنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى الاعتصام بحبل؟ التمسك بعهد الله عز وجل، اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. الحبل يطلق على العهد لذلك، وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وكان العرب يستعملون الحبل في هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمرهم ويوصون بهذا المتفرق. فاستعير الحبل لهذه الأمور، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، ينهى عن الفرق، أمر بالاعتصام والاجتماع على الكتاب والسنة ونهى عن الفرقة. وهو إذن هنا أمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة مع إثبات ونفي، وفي أمر بلزوم جماعة المسلمين. وهذا يرضاه الله عز وجل، لكن لما رضي الله ذلك لنا كان هذا الأمر بالاجتماع. وهذا الاجتماع بهذا الحديث تحديدا أو لزوم جماعة المسلمين كما في هذا الباب، هذا من إحدى قواعد الإسلام، وهذه من إحدى القواعد التي جاء بها الإسلام بالتزام الجماعة، والحكمة في ذلك رضا الله عز وجل بذلك. ومنها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن لما رضى ذلك أو رضي لنا ذلك، إذن هذا محل إيمان أم لا محل إيمان؟ لأن كل ما رضاه الله عز وجل لنا واجبا هو محل الإيمان، محل الصدق به، هو الانصياع لذلك. لأن ما لابد، إحنا قلنا عمل القلب إيش الإيمان؟ أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله عز وجل، هذا هو عمل القلب. علامة الإيمان الصادق محبتك لما يحبه الله وبغضك لما يبغضه الله عز وجل. فلذلك لابد لك بأنك تغالب الشهوة في ذلك، وأن لابد أن يكون الباطن مستلزم للظاهر في ذلك. فلازم على الإنسان أن يحب ما أحب الله عز وجل، بل أن تحب ما أحب الله من الطاعات كقراءة القرآن والصلاة والصوم وغير ذلك، وأن تبغض ما يبغض الله عز وجل من المنكرات. وأبين لكم مثال لتفهموا المسألة هذه كيف تعرض قلبك على ذلك. الرجل قد يمر بامرأة غير محتشمة متبرجة، فنظر إليها، فلما مر ندم على ما فعل، وقلبه اعتصر من هذا الفعل. ليش؟ لأنه يعلم حرمة ذلك الفعل، وهو قد تجرأ على معصية الله عز وجل. إيمانه الصادق يرده بقلبه إلى الندم والتوبة على ما فعل، ويعتذر أنه قد اعتذر له أنه قد غلبته شهوته، رأى ما لم يصبر عليه، امرأة شدته تبرج شديد جمال شديد، فالشهوة غلبت نظر، لكنه في قلبه يعتصر ألما على الحدث. إذن هو قد يكون فعل معصية في قلبه يحب ولا يفعل ذلك، يكره ما يكرهه الله عز وجل. انتبه هنا الضابط، صار في قلبه الألم لأنه فعل ما يكرهه الله، كره ما لا يحبه الله أيضا. وتجد رجلا آخر يسير نفس السير، قد لا ينظر وقد لا وينظر، لكنه يفرح أو لا ينكر في قلبه رؤية الناس لهذه المرأة. ممكن ولا ينظر، لكنه في قلبه لا ينكر ولا يغضب ولا يكره أن ينظر الناس لهذه المرأة، بل بعضهم ممكن يحب أن ينظر إليها. تجد سعيد بالمعصية نظرة الناس لها، مع أنه لم يأتي بالمعصية هو، لكن الناس يأتون بها وهو سعيد بذلك. ليش؟ قلبه لم قلبه رضي بما كرهه الله، وهذا علامة على النفاق والعياذ بالله. لبعض الناس، وهذه لابد تقيس القلب بذلك لتعلم تحب ما يحب الله حقا وتبغض ما في المعصية، لكن مدار المسألة هنا على القلب، جاهد في حتىه من خطأ. لذلك قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذا قال الله عز وجل يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هنا المسألة مدارها على أنك تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله، حتى وإن كنت لا تستطيع أن تفعل ما يحبه الله أو تفعل ما يبغضه الله، لكنك قلبك مدار الإيمان فيه على ذلك. هذا صدق الإيمان بالله، نتكلم عن صدق الإيمان، أن تحب ما يحب الله، والله هنا يحب الجماعة. ليش التأصيل ده كله؟ لأن احنا نتكلم هنا على أن الله بيّن يرضى لنا ذلك، والله يحب الجماعة. وصدق الإيمان أن تحب الجماعة وتبغض الفرقة، فيكون قلبك أكره الافتراق ويحب الاجتماع. الأمر الثاني لأن الله أمر بها، الحكمة ليش احنا نلزم الجماعة؟ الله عز وجل أمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أيضا. فهذه محض العبودية، محض العبودية أن تستسلم لما جاء من أوامر الله عز وجل. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى قبلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا أنك تعتمد بأمر الله. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، كان هذا وجه لما لم ينلزم الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى هنا الطاعة، وهذا أمر لابد تعبد نفسك لله إلا بذلك بالطاعة. جاء الأمر من الله أو جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لابد تقول سمعت وطعت. الأمر الثالث أن بالاجتماع أعطى لك الحكمة أكثر. الأولى قد تكون ترجع لمسألة الإيمانيات، الثالثة من الإجماع تقف الأمة في وقع عدوها، الإجماع تقف الأمة في وجه عدوها، لأنه أعظم شيء على أهل الكفر وأهل الإسلام أن يروا أهل الإسلام مجتمعين، أو يروا أهل الإسلام مجتمعين. لذلك تجد القاعدة فرق تسمى، هو يفرقه أهل المسلمين دويلات أمراء شعوب أنفع العنصرية بها والجفاء بين الشعوب بعضها وبعض الإسلام، هذا يحبونه. ما لم في تفرقة يبقى لن يستطيعوا الإسلام أن تقوم قائمة، لكن لو اجتمع أهل الإسلام فهذا هو العدو الحقيقي لهم. وأكثر ما يؤلمهم رؤوس يوم عرفة، يوم الحج، يوم اجتماع المسلمين، هذا أكثر ما يبغضهم، يرون الناس في عبادة المجتمعين في يوم العيد. ذلك من أعظم شعائر المسلمين الاجتماع يوم العيد وخروج الناس جميعا، وجاء الشرع بذلك الإظهار وعلوم شريعة الإسلام وشريعة والاجتماع المسلمين. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما تتنازع ستفشل، هي التريج سيأتي في الفقه نتكلم عنه، لما تتنازع يحصل الفشل تذهب ريحكم، لأن ليس لكم مقام عند الكفار يستهينون بكم. ولو نظرتم لأهل الكفر كيف يعني علوا على أهل الإسلام بالتفرق، لو اجتمع الأهل الإسلام ما يجد للكفر منفذا، لكن كل ما بياخدوا كده مجموعة من فرق مجموعة يأكلون كل فترة مجموعة، ليش بالتفرق وعدم الاجتماع؟ قال عليه السلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قال قول يا رسول الله يومئذ نحن ومن قلة نحن يومئذ، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية للأسف هذه هي أهم يعني أصول الغثائية، الفرقة هتصل للغثاء بالفرقة بالافتراق. ثم من وجوه وحكمة الاجتماع أيضا أن بالاجتماع تحدث ألفة القلوب، هذا الوجه الرابع في لماذا لابد الجماعة، لأن بالاجتماع بتأتلف القلوب، تأتلف القلوب وتكتلف على الحب الذي يريده الله عز وجل. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. امتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانت تأليف القلوب بالاجتماع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا، يعني كلنا نكون إخوان، عباد الله وإخوان معا. فهنا يبين لك لأن الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الكفر ممكن يجتمعوا تراهم مجتمعون لكنهم في الحقيقة غير مجتمعين، تراهم هم في اجتماع، هم اجتماع على الكفر ويجتمعون على الإسلام، لكن في الحقيقة هم ليسوا بأهل اجتماع. ده بخلاف اجتماع المسلمين، المسلمين لو اجتمعوا بيجتمعوا اجتماع حقيقي على الإيمان على الأخوة الإيمانية وعلى النصر. أما أهل الكفر وإن ظهروا لك باجتماعهم قلوبهم شتى. قال عنهم الله عز وجل لذلك بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وانظر له، نعم تحسبهم جميعا لكن عند المصالح قلوبهم شتى، قلوبهم شتى لا يقف أبدا لو اجتمع أهل الإسلام. لأن دي في فارق بين الفرقة، فرقة القلوب الحقيقية فرقة القلوب. أهل الإسلام لو اجتمعوا فاجتمعوا بقلوبهم، لكن أهل الكفر لو اجتمعوا لم يجتمعوا بقلوبهم، اجتمعوا بأجسادهم بمصالحهم ليس بقلوبهم. لذلك اجتماع ليس اجتماع للإسلام. كما قلنا الآن بينا لما الوجه في الاجتماع، طب ما الوجه في الفرقة؟ لماذا نهينا عن الفرقة؟ لأن الفرقة لها محاذير ولها ممتنعات. أولا أن بالجماعة كما قال السلام رحمة، وبالفرقة عذاب، صدق المصدوق صلى الله عليه وسلم. جماعة رحمة والفرقة عذاب، لأن في الفرقة العذاب يظهر في الفتنة، الفتنة في الدين تسبب الفرقة، والفتنة أسرع ما تكون لمن يشذ، كل من يشذ عن الجماعة سيفتن، يقع في الفتن، وهذا واقع. يعني إشكالية أن الافتراق سيؤدي إلى يشذ أولا عن الجماعة فيفترق عنهم فيقع في الفتن، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يبقى يد الله مع الجماعة، من شذ شذ في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الشاذة والقاصية والناحية. يبقى كلما الإنسان يشذ عن الجماعة سيكون هذا دليل على الافتراق عنهم فيقع في الفتنة والعياذ بالله. قال تعالى: والشذ هنا لما شذ عن الجماعة بدايتها خالف الأمر الجماعة، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. لما سئل ما أحد وما الفتنة، قال: الشرك. ثم قال: لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الأعزاء، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. قال ثم قال الإمام أحمد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليكم بالجماعة، قال: فمن فارق وخالف وقع في الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لأن سنبين من خصائص الجماعة تمسك بالكتاب والسنة. فمن خالف عن أمره، إذا خالف على الجماعة فقال تصيبهم فتنة وسواء عذاب أليم. فإذا من مسابق وزم الفرقة وقوع الفتنة والعياذ بالله. ثم أيضا الفرقة تؤدي إلى التنازع، والتنازع سيؤدي إلى الفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا الذي نعيشه حال واقعا، كل الأزمنة التي حدث فيها، يعني علو أهل الكفر على أهل الإسلام كان بسبب الفرقة والتنازع، أدت إلى الفشل. أيضا الفرقة تؤدي إلى أن المرء قد يقع فيما يبغضه الله عز وجل، لأنه سيشذ فيقع فيما يبغضه الله فيقع في الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. طيب الإشكال الآن نبين حديث السلام قال عليكم بالجماعة، من هم الجماعة المقصودة من الحديث؟ أقوال وصلها بعض أهل العلم، الشاطبي في الموافقات قال بها 5 أقوال، والبعض أوصلها لسبع أقوال على المقصود بالجماعة، مش الموافقات، أسف، في الاعتصام. الشاطبي قال في الاعتصام، ذكر 5 أقوال عن أهل العلم عن المقصود هنا بالجماعة. سألخص الأقوال ذكرا ثم نبين. بعضهم قال إن الجماعة مقصود بها جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، يعني جماعة الصحابة في عصرهم، سيقيس عليه ما كان عليه الصحابة بعد ذلك عنده. هذا تفسير للجماعة. الأمر الثاني جماعهم أهل العلم وأهل الهدى المقتدى بهم في الدين، ده مقصود الجماعة. الثالث الجماعة بمعنى الاجتماع على الحق وعدم التفرقة. الرابع قالوا الجماعة هي مجموع المسلمين، وهو السواد الأعظم الذي على السنة، تقييد هذا. الخامس قالوا الجماعة هم أهل الحل والعقد. والنضيف السادس الجماعة هم الفريق من الناس الذي يجتمع على أمر ما، فريق من الناس يجتمع على أمر ما. السابع وقال إن الجماعة قد تشمل المعاني السابقة بالكلية، يعني هي مسألة خلاف تنوع عند هؤلاء، قد تشمل كل ما سبق. طيب لو قلنا بأن قول بأنهم السواد الأعظم، وذكروا ذلك كما قلت الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال بأن السواد الأعظم من أهل الإسلام هم الجماعة، السواد الأعظم من أهل الإسلام، وقالهم الناجون من الفرق، فما كان عليهم من أمر دينهم فهو الحق. السواد الأعظم من أهل الإسلام هم الجماعة المقصودة، وما كانوا عليهم في أمر الدين إذن هم الحق، والذين خالفوهم المبتدعة أو الفرق الضالة. إذن من وافق السواد الأعظم عنده من أهل الإسلام كانوا هم الناجون. دخل في هذا الكلام مين؟ دخل عامة الناس والعلماء والمجتهدين وأهل الشريعة العاملون بها، وفي حكمهم من كان تابعون لهم، هذا أعم بكثير في هذا القول. وخرج من لم يقتدي بهؤلاء السواد الأعظم، ف فصنف هؤلاء أنهم شذوا من الفرق الضالة أو المبتدعة عموما. هذا المفهوم قالوا هذا إطلاق يتبادر إلى الذهن إن لم تقيد الجماعة بقول مثلا جماعة المقصود هنا أن تقيد بقيد، إذا لم يقيد بقيد وذكرت الجماعة مطلقة فقالوا جمهور المسلمين المنتسبون للسنة المتمسكين بالسنة. وقالوا أيضا إذا اجتمعوا أولئك على أمر من أمور الدين كما اجتماع على الإمام، اجتماع على الجهاد، اجتماع على شعيرة من الشعائر، كان ذلك هم الجماعة في ذلك. كما ذكر البخاري استدلوا أيضا بما ذكره البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كاس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ثم ذكر شيئا من الشر والفتن فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني أن إذا أدركني ذلك، فقال عليك إيش بالجماعة. والقول الثاني أن جماعة الجماعة مقصود بها أئمة العلم المهتدين والمجتهدين اللي هم أئمة العلم أهل العلم، هذا القول يقصد بأهل العلم أهل الاجتهاد أهل العلم الشرعي طبعا أهل الاجتهاد، ما كان عليه علماء الأمة هو على الجماعة ومن خالفهم فهو في الميتة الجاهلية. قال ليش؟ لأن جماعة العلماء جعلهم الله حجة، إجماعهم وجماعة أهل العلم حجة على باقي الناس، وهذا يستأنسون بقول حسنة في حديث ستفرق أمتي على 73 يعني اختلفت النصارى واختلفت اليهود ثم قد تركوا أمتي ثم إلى أن قال كلهم في النار إلا واحدة واحدة في الجنة وهي الجماعة. فقالوا الفرقة الناجية التي كانت هم السنة أهل العلم أهل العلماء المجتهدين، أما الذين لم يتمسكون بالسنة فليسوا من الجماعة لأن أهل العلم صار عن الشرع ومن يتمسك بالسنة. وفسر البخاري أيضا هذه يعني قول هذا من قوله تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطا، فقال حتى بوابه كده باب وجعل وكذلك جعلناك أمة وسطا وقد أمر الإنسان بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، فكان هذا توجيه للبخاري أيضا. حتى ابن حجر لما شرح شرح قول البخاري قال وهذا المراد بالوصف المذكور أهل العلم الشرعي، وكان ابن حجر يبين قول البخاري. وهذا القول الثاني أن الجماعة هنا أنك تتبع أهل العلم، ومهم جدا من الجماعة المقصودة بالحديث. ثم القول الثالث لو علم التكليف اللي قلته جماعة خصوص الصحابة، المقصود بجماعة في الحديث هم الصحابة خصوصا، وهذا القول منسوب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الأموي الذي لقب يعني بخامس الخلفاء الراشدين. لا هو لقب بالخامس مش بنتكلم تحديدا، هو لقب بالخامس ايش احنا مش بنقول خبر هو مش سادس خبر، انا عارف انت عايز ايه، احنا مش بنتكلم هو حقيقه اللي هم في العقل يعني اللي هم الحيش الحسن رضي الله عنه يحكم فما بنش يعني. فنقول هنا نسب الى ذلك القول رحمه الله عليه ودليله في ذلك حديث الافتراق 76 لأنه قال على ما أنا عليه على ما كان عليه أنا وأصحابي على ما كان على مثل هذا على ما كان على مثل هذا أنا وأصحابي أو ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، نعم هذا هو المقصود. فهنا وهنا قصدوا بذلك الجماعة هنا عايزين حاجة وأعمل عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس العدل ما هو التقف في الأربع مطار الأول لكن هو حتى على التسليم مش السادس انت راح تشوف تعب السكر انا قلت عملت شو مين انا ولا علينا تحترم الباب فهو دماغه ثابت ان انا بتكلم فيه كله لا مش بقول لك بص كده انا بقول لك بص حاصل ما انا قلت سرد الاول اجمالا، لما جيت اشرح ما تقيدتش بالسرد الاجمالي عشان بس ما تمشيش ورايا. خدوا نقوا بقى اللي انا قلته. يعني هو اللي انا قلته الان هو ده ترتيب اللي انا قلته اولا اجمالا، ده ذكري انا، لكن اللي بقوله تفصيلا ذكر الشاطبي في الاعتصام اللي هو قاله هكذا. لكن الترتيب اللي انا قلته ليس هو ذكر الاول اجمالا، يعني اللي بقوله الان هو ما ذكره الشاطبي في الاعتصام بهذا الكلام. قال هنا ايش؟ قال بهذا الحديث المقصود به جماعه رضوان الله عليه. وهذا ممكن يعني يستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الامه على ضلاله ابدا. قال: يد الله على الجماعه، اتبعوا السواد الاعظم، فانه من شذ شذ في النار. فقال: فان السواد الاعظم هم الذين على الحق وهم سائر الصحابه. ده تفسيره لذلك ايضا، استدلوا بذلك. الرابع قالوا بأن جماعة المقصودة فيها جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، فوجب على غيرهم من أهل الملل أن يتبعوهم في ذلك. يبقى هناك أن المسألة على الجماعة جماعة أهل الإسلام لكن اجتمعوا على أمر، خاصة سيكون الكلام إذا اجتمعوا على أمير، إذا اجتمعوا على جهاد، إذا اجتمعوا على أمر ما، فيكون على الباقي من أهل الملل الأخرى أو الفرق الأخرى اتباعهم في ذلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة اجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعوا على هذا الأمر فكان حقا، فعلى الباقي أن يتبعوهم في ذلك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا الجماعة بهذا المفهوم عامة المسلمين، هذا المفهوم الجماعة في عامة المسلمين وسواد المسلمين، لكن في أمورهم ومصالحهم العامة، يعني ما اجتمع عليه عامة المسلمين في الأمور والمصالح العامة كانت فيها الجماعة في ذلك. وكأن هذا بيان لقوله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاعتصام بما جاء عن الجماعة في الأمر من الأمر كان رحمة ونجاة منه، نجاة من العذاب. وذلك قال عمر بن الخطاب في حديثه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة، التي ذكر المؤلف. حتى ابن مسعود له قول قال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. انتبه، إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة، هذا قول ابن مسعود. وكان هذا القول يبين أن اجتماع عامة المسلمين على أمر ما فلا يجب على الله أن يوافقهم في ذلك. الخامس مقيد، وهو هذا الرابع، اختاروا القول الرابع ده، اختاروا الطبري، إنه قال إذا اجتمع الناس على أمير فصارت الجماعة معه، ولا بد أن الباقي يتبعهم في ذلك. يعني حمل الاجتماع هنا على أمر ما من الإمارة، من الإمارة أيضا. ثم الخامس قالوا الجماعة تطلق على أهل الحل والعقد، خلاف الثاني. لما قلنا الثاني كان على العلماء فقط، أهل العلماء المجتهدين، هنا لا، قيدوا القول على أهل الحل والعقد. سواء أهل الحل والعقد، ما فيش الفرق من الثاني والرابع، ممكن أحد يقول لي ده أو الخامس اللي احنا فيه. شوفكوا صحيح يعني شفنا في العلماء فقط، القول الأول العلماء فقط، أما هذا الحل والعقد يأخذ يوم العلماء والأمراء والعلماء والقوات والولاة والقضاء والأعيان، كل دول أهل الحل والعقد غير العلماء المجتهدون، هذا في القول الثاني. القول الرابع الخامس هذا أهل الحل والعقد، علماء أمراء قوات ولاة قضاء أعيان، إذا اجتمعوا على الأمر من مصالح المسلمين كتولية إمام، بيعته، عزله، فهؤلاء هم الجماعة الذين لابد أن لا يخالفهم أحد. وكان طبعا أعلاهم العلماء الشريعة والأمراء في ذلك، هم أهل الفضل والصلاح والرئاسة. لذلك وقد نقل ابن حجر ذلك، قال: أهل الجماعة هم أهل الحل والعقد في كل عصر. وهذا يكون مفهوم أقل من مفهوم الجماعة الواسع اللي هو في أحد الأقوال الأخرى. إذن هذه مخالفاتهم لا تصح. ثم السادس وهم الجماعة الفريق من الناس الذي يجتمع عليه. أي اجتماع على شيء يسموه الجماعة، طبعاً شيء يعني شيء يكون جائز في الشرع والمستحب، فدعوا هذا القول أوسع. الجماعة فريق من الناس اجتمعوا على شيء، وقلنا في التلخيص الأول، وهذه طبعاً على شيء دون الجماعة الكبرى. يعني لذلك البعضهم يقول أمثلة لذلك، سميت الجماعة اجتماع الناس في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب: كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. فجعل الطعام هنا إيش؟ اجتماع على طعام. وأيضاً حديث جندب بن عبد الله: كان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قاتلنا. يعني لو قلنا فزعنا بالجماعة صلاة الجماعة، وفي القتال الصبر والسكينة، فسميت الصلاة هنا بالجماعة، بالجماعة أيضا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: باب اثنان في المأكل جماعة، سمي جماعة أيضا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام صلى ليلة كله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا عمر بن الخطاب ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر أو الفجر 28 و25. هذه الجماعة كما قالوا لا تطلق الجماعة على فريق من الناس يجتمع على شيء، على المصلين في جماعة المسجد أو شيء. طيب، هذه كلها أقوال. والسابع قلنا أن بعضهم قال أن هذا خلاف تنوع فيطلق الجماعة على الكل. هناك كلام نفيس للإمام الشافعي رحمه الله في لزوم معنى لزوم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بجماعة المسلمين، لزوم أمر جماعة المسلمين. ذكر الحديث عمر بن الخطاب عليه السلام: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامي فيكم. عمر يقول: قال فاستوصوا بأصحابي خيرا. قال عليه السلام: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها. فمن أراد بحبوحة الجنة اللي أنت كنت تريدها فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هنا إيش؟ فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الشافعي في هذا الحديث قال: ما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى لها إلا واحد، ويقصد الشافعي. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحد؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، نسيت الكلام في الافتراق الآن، أو ما في جماعات، هل هي الاجتماع في القلوب أم في البدن؟ هنا الشافعي يقول إيش؟ إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. يعني هل المقصود هنا بالاجتماع الأبدان كلنا في مكان واحد؟ فهو نظر، الأبدان مختلفة في البلاد فلا يمكن اجتماعهم اجتماع أبدان. وقد وجدت الأبدان مجتمعة بين المسلمين والكفار أيضا، وبين الأقطياء والفجار، كلام الشافعي. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. إذن المسألة مش لزوم البدن، مش اجتماع الأبدان، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. يعني يقصد هنا أن الاجتماع اجتماع على الدين، على التحريم والطاعة. فمن قال بما تقول به جماعة المسلمين، والكلام للشافعي، لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. يبقى الاستخلاص هنا أن كلام الشافعي يقصد أن المقصود بلزوم جماعة المسلمين أن يتحقق في الشخص أمران: أن يتبع ما عليه جماعته من التحليل والتحريم وما جاء في الأوامر والنواهي، أحكام ومعاملات وغير ذلك. الأمر الثاني أن يقول ما يقول به جماعته خاصة في الاعتقاد. يبقى إذن المسألة قائمة: اعتقاد تعتقد بما يعتقد به جماعة المسلمين، وتقول بما يقولون به وتعمل ما يعملون به في التحليل والتحريم والأوامر والنواهي والمعاملات والعبادات. ويكون هنا الاجتماع ليس اجتماع الأبدان بقدر ما هو اجتماع تطبيق الأحكام والاعتقادات. قريب كلام الخطابي أو قاله في كتاب الإبداع أراد أيضاً أن يبين الافتراق، هل هو افتراق في الآراء أم افتراق في الأبدان؟ قريب جداً من هذا الكلام أيضاً أن نتعرض ليه. قال الافتراق في الاجتماعي والأبداني أو بالأشخاص والأديان. يعني هل الافتراق المنع عنه افتراق في الأبدان والأشخاص والبلدان أم في الأديان؟ قال عندك افتراق في الآراء والأديان، وقد يكون افتراق في الأشخاص والأبدان. ده كلام الخطابي ذلك. وكذلك الاجتماع، هل اجتماعه في الأبدان والبلدان أم اجتماعه في الآراء والأديان؟ فقال هنا أن الجماعة تحرك باعتبارين، جماعة باعتبار العقائد والأديان وباعتبار الآراء والعقيدة. يعني إذا نظرت إلى هذا الاجتماع فهو المأمور به أن تجتمع معه في الاعتقاد وفي الآراء وفي الأديان. يعني في الأديان يعني اجتماعه في الأقوال في الدين وفي الأحكام، نفس قريب من اللي قاله الشافعي، وعلى العقائد وعلى المنهج، وهو المقصود به في فهمك ومرجعك في نصف فهم نصوص الكتاب والسنة. وسيكون مرجعك لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وما كان على حدوهم ومنهجهم. وبذلك ممكن تجمع بين الذين قالوا بأن المقصود بالجماعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا أهل العلم، لأن علماء أهل العلم الشرعيين لن يبادروا منهج الصحابة. فهنا لا اختلاف بين الذين قالوا أهل حل وعقد أو علماء المجتهدون أو الصحابة. تجد أن الكل يسير على مسق واحد لو قلت بأن المقصود في الاجتماع هو الاجتماع في الأديان والاعتقاد والأحكام، ومرجعه أصله حديث الذين يؤمنون ثم يلمعون، إما الصحابة أولا ثم الذين جاءوا من بعدهم على نهجهم. فيستقيم لك من الثلاثة الأقوال ليست مخالفة كثيرا. لذلك الإشكال في قول من يرى السواد الأعظم، لأن السواد الأعظم لا يحتج به على الديمومة على الإطلاق، إنما يحتج بالسواد الأعظم لصحابة رسول الله. لو أردت أن تحمل من قالوا بالسواد الأعظم هترد أيضا للسواد الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا السواد الأعظم بعد ذلك بعد القرون الخيرية ليس هو المقصود. والناس لما تتقيد ولك أكثر الناس على عقيدة فلان وفلان وهي عقيدة باطلة، والمسألة مش بالكسر مش بالسواد الأعظم، المسألة بالحق. يبقى لو قلت السواد الأعظم ترجعه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم اللي كانوا على عقيدة واحدة ثابتة، ثم اختلفت القرون بعد الخيرية، فليس المقصود بالسواد الأعظم إطلاقا بالمطلق بالإطلاق. إما ترد لزمن الصحابة أو السواد الأعظم الذين على الحق وتقيد بذلك. لذلك البعض قال السواد الأعظم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعوا في أمور الدين، ومن يقعدوا من قال الجماعة هم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد بذلك، وأهل الحديث والأثر ومن صار على نهجهم أو أخذوا بأقوال الصحابة. إذن هم الجماعة. إذن أنت الجماعة ما دمت على الحق ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود، المسألة ليست في الكثرة. إذا الجماعة عند أهل العلم كما قال الخطابي في تلخيص لكلامي أيضا، من تمسك به فهو على الجماعة ومن حاد فيه فهو من أهل الفرقة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتصر لذلك ومن صار على نهجهم جمع بين الأقوال. المعنى الثاني اجتماع الأبدان، وهذا ليس مرادا، وهذا ليس مرادا اجتماع الأشخاص والأبدان. وممكن تحمله ذلك لو كان المسألة على اجتماع الإمام، يعني كان أمام المسلمين فاجتماع الإمام لو أردت تقيده باجتماع الأبدان الإمام ولا تخرج على الإمام في جماعة المسلمين، يعني والبعد عن الفتن في ذلك. وهذا أيضا ما تميز به الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي يحمل عليه فعل الإمام أحمد. إيش الإمام أحمد تعرض للفتنة؟ صحيح تعرض للفتنة في المأمون، في زمن المأمون المتوكل والواثق بعد ذلك، لما ومع ذلك الإمام أحمد لم يخرج بالبدن مع أنه خالفهم في العقيدة وخلافهم في الرأي والدين وفتنة مشهورة بذلك أيضا. يعني قالوا لم ينزع يد الطاعة لكنه نزع على شك ما قبل ما قاله دينا، لكنه لم ينزع يد الطاعة في ذلك، لأنه رأى أن الاجتماع ليس في المسألة هذه، الاجتماع هو في الاجتماع على الدين وعلى الرأي وعلى السنة. والآخر كما قلنا بأنه اختلاف الأقوال السابقة، لكن لابد أن نشير حتى لا يظن أحد أن معنى أن قلنا الأقوال كلها مقبولة وفي اختلاف تنوع إلا بنرجح يعني، لكن إحنا رجعنا طبعا أكثر من الأقوال بالتتابع عن بعض الصحابة وما صار على نهجهم، حتى لا يظن أحد أن اختلاف الفرق تحت مظلة المسلمين أن هذا يصح أن يكون كل جماعة، فيخرج علينا من خرج بقال أن جماعة المسلمين أو أهل السنة هم ثلاثة، أهل الأثر والأشعرية والمتردي، وهذا كلام باطل ما نقول به، فجعل الثلاثة كأنهم جماعة معا. ولو قلت بأن المسألة أهل الأثر، طب ما الأشاعرة والمتردية هم أهل الأثر، وهم بيقولوا نحن أثر، يبقى لما تقول أهل الأثر وأشاعرة ومتردية، ما الأشاعرة ومتردية هم يتحتجون بالأثر أيضا، فإيش الفارق؟ لكن هذا الكلام باطل، لأنه الصحيح أن أهل السنة هم أهل السنة فقط والجماعة، مفيش ثلاث مذاهب ولا ثلاث طوائف ولا شيء، هم أهل هم ما كان عليه وسلم وأصحابه فقط. حتى هم يقولون كلام إيش؟ نفسهم يقولون كلام السلف أسلم وكلام الخلف أحكم، فضلوا الخلف عن السلف. من الذي يقول بذلك؟ من يستطيع أن يقول بذلك؟ وأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف تفضل من بعد الصحابة والقرون الخيرية على من قبلهم؟ وهذا الكلام هم عليه، وهذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة، لم يقبل به من أحد من أهل السنة والجماعة الذين يفهمون عقيدة أهل السنة والجماعة يفهمون عقيدة هذه الفرق. هذه مسألة مهمة حتى لا نظن فيها. طيب قلنا إن هذا هو معنى الجماعة جاءت في الحديث. ما هي خصائص الجماعة التي لابد أن تعلمها؟ على الأقوال اللي بيناها لكن لها خصائص، هذه اعتقاد واعتقاد الفرقة النجية، اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أولا لهم خصائص نوجزها أو بقدر ما نستطيع، يعني هو الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما دل عليه كتاب الله عز وجل القرآن، ومما دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحابه وأتباعه من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، هم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا شريعته قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الفرقة الناجية، هؤلاء هم الجماعة التي سموا بأهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، وأصلهم أو رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين، ثم يليهم التابعون وأتباع التابعين، ثم الأئمة المشهورين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير من أئمة الإسلام الأوزاعي والثوري وغير من أئمة أهل السنة والجماعة، وهم الذين استقاموا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهم الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهج أصحاب النبي واتبعوهم بإحسان. ومن سماتهم أنه من أتى منهم بمعصية أو وقع في معصية لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، لكن عليه التوبة إذا وقع في المعصية، سواء وقع في أي معصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة، لا تخرج ولا تخرجه عن كونه من أهل السنة. في صوت عندكم؟ وقف ورجعت التليجرام. تمام. طيب فهو قد وقع في مواقع من نقص الإيمان، وقع في الزنا والعياذ بالله، في السرقة، في العقوق، في قطيعة الرحم، إلى غير ذلك، شهادة الزور، معاصي كلها تنقص الإيمان، لكن لا تخرجوا عن أهل السنة والجماعة، لا تخرجوا عن الإسلام في ذلك. لذلك لابد سنبين خصائص هذه الطائفة العظيمة أهل السنة والجماعة، طائفة الجماعة التي لابد أنك أن تلتزم بها. أول شيء وأهم شيء، قدموا الشرع على العقل، وهذه من أهم الخصائص التي لابد أن تعلمها، تقديم الشرع على العقل. هم يعظمون الأثر ولا شيء بعد الأثر. نعم، العقل له واقع في في في في في في, في الشرع عندنا، ولو احترام. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. تكريم بني آدم لأن له عقل عن غيره من العجموات والبهائم، عزكم الله. إذا العقل محترم وله تكريم، كرمه الله بالعقل، لكن العقل هذا لا يمكن أن يتفوق على النقل، على الأثر. فهؤلاء من صفاتهم أنهم قدموا العقل، قدموا الشرع على العقل، وفهموا مراد الله عز وجل، وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح، ويتهمون العقول إذا خالفت النقول، لا يتهمون النقول إذا خالفت العقول. وهذا ضابط مهم جدا لتعلم به الجماعة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص فلا معارضة، لا تحريف، لا تأويل، لا رد. مهما كان رأي الفقيه لا يمكن أن يقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل. فدين الله عز وجل لا يؤخذ إلا من الآثار. وقالوا: كل قياس خالف الأثر مردود، باطل، فاسد، لا يعتد به. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن الله، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا ضابط ليش؟ لأن ظهر من عظم العقل على النقل، جاءته الآيات صريحة، ده طوائف كثيرة، مسألة من ليست في الأسماء والصفات فقط، بل يعني وليست طائفة معينة. لو تتبعت طوائف كلها ستجد أصل عندهم في تقديم العقل على النقل. أكثر ما يعني قول الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر انشق في زمن الرسالة، وجاء من يكذب قال: لا، القمر ما انشقش، كيف تقولون القمر انشق؟ ليش؟ قال: الأمر ده مش متواتر على زمن الرسالة، ما قالوش، بل لم يقل لنا تواترا إن الناس شافوا القمر انشق، ده بعض الناس اللي قالوا ذلك. ويردون الآية وما جاءت من الأحاديث تبين بأنه قالوا ده تأويل فاصل باطل فاسد. عرفش هو في ايه في النت بس بحاول. هو بيقفل ساعات الصوت يكتب لوحده، ما عرفش ايه، لان انا بعيد ايدي عنه خالص. لو عايز تجيبه هاته بقى. وليس هذا فقط، بل تجدهم ايضا يعني مثلا ياتي حديث موسى بفقع عين ملك الموت، يقول هذا حديث ما يثبت. كيف موسى عليه السلام يفقع ملك، والملك ده احنا عارفين انه من السماء للارض طوله 600 جناح وكذا وكذا وكذا. طيب خليك الان نشوف. فقالوا هذه يردون الحديث، يعني يقيسون بعقولهم ان الملك له صفه معينه، ما لهم لو نظروا ما هو جبريل كان بياتي بصوره ادمي، ايش الاشكال؟ فيردون ذلك ايضا. ومنها حتى في المسائل الفقهيه بعضهم رد مسائل زي الرضاع الكبير، قالوا كيف يرضع الكبير والمرأة ترضع كبير في السن وتخرج الثدي ويرضع وهذا محرم، ثم يكون محرم وكله قاس العقول، مع أنهم لو تدبروا قليلا لعلموا الحديث صحيح، سواء قلنا بالمسألة حالة خاصة من غير حالة خاصة، لكن لا يرد الحديث لهذا الأمر، لأنه ممكن جدا كما قال الفقهاء أن تخرج اللبن في أي شيء آخر ثم يرضعه ويشربه لا يستدعي أنه هي تكشف عن العورة بذلك، وهذا مسألة عقول ما تدبروا أصلا. لكن لو جاء الحديث صلى الله عليه وسلم أنك لابد تقول سمعا وطاعا في ذلك، ايا كان عنده توجيه ده مساله اخرى، لكنك ترده بالعقل. ده الكلام هنا في المبحث اللي اتكلم عنه، ردوا كثير من النقول بالعقل بذلك. والله عز وجل يقول: قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. الاستسلام، الاسلام على الاستسلام، الانقياد، الاذعان، عدم عرض النصوص الثابته على العقل. اتهم عقلك كما قال عمر الخطاب في مساله الحديبيه، قالوا يا ناس اتهموا الراي في الدين، ثم ذكر قصته في صفحة الحديبية. لما قاس هو قياسه على انه كيف نحن هذا الصلح ونحن كنا في زمن عزة وتمكين وانتهت حروب وذلك، فقال اتهم الرأي في الدين. يعني المسألة لما تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، اتهم رأيك أنت ولا تتهم النص الذي جاء بذلك. وهذا الفارق بين الذين قال عنهم الله عز وجل والذي أنزل آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة أو الجماعة وبين غيرهم، آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ومن أيضا حديث السحر، بهتلاج خرج عليهم النقد بأنهم قاسوا قالوا كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتهم في الرسالة. ولو قلنا أنه سحر يبقى إذن الرسالة فيها خطأ، وفي بعض الأمور قلنا السحر مرض كالصداع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه أيضا قبل وفاته ويفيق يغتسل ليصلي يخشى عليه، هو السحر مرض كما قال. وجاءت النصوص بأنه كان يزين له أنه يأتي أهله أو يخيل له، لكن البلاغ قد حفظه الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وفي الله يعصمك من الناس. فهذه مسألة غير متغيرة تلك، ومع ذلك قصوها على عقولهم ولم يثبتوا الأحاديث الصحيحة التي جاءت في السحر، وأن السحر قد يتلبس قد يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة منه قد بينها. إذن ومنها أيضا لما عرضوا بعضهم عرضوا حديث صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال للبعض يعني قال لو رأى البخاري تماما ما لم يستطع أن يقول إن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيقطع فيه يقفر، فقال لو رأى البخاري إسماعيل اللي كان أياميها كان اسمها واحدة رئيس الوزراء البريطاني اسمها تاتشر، ما تسمعوش يتفعل لكم ما حضرتوش الكلام إذا القليل دي كانت بسموها المرأة الحديدية، كانت وهي حديدية ولا حاجة أصلا، لكن هو لقال لو رأى طبعا حكمة بريطانيا كانت من فقال لو رأى ما قال هذا الكلام. طب هذا هيا صح. وبعضهم قال لا هذا الأمر كان لفارس وكانت خاص بوقعة فارس ليس إذ. أين لماذا تقدم العقل بهذه المسألة؟ النقل ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الإشكاليات ممكن يقع فيها المرء أن يعرض بعض المسائل على العقل ويرد بها كما قلنا النصوص التي زائد. طيب إذن هذا أصل عظيم جدا عند أي جماعة اللي تعرفها الذين يقدمون النقل على العقل. أيضا من صفات الجماعة أنهم عدول، هم العدول بحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا في الأرض وخط خطوطا وبين الخط أن هذا صراطي مستقيما، أن هذا خط أهل السنة والجماعة، والخطوط الأخرى المتفرعة خطوط الفرق التي ضلت في ذلك أيضا، فتجد هم وسط عدول في كل شيء، في المعتقد، في اعتقادهم في الله عز وجل، في أسمائه وفي صفاته، وسط عدول، يثبتون لله عز وجل ما أثبته وينفون عن الله ما فيه، ولا يكون ولا يعنى ولا يشدون، وسط بين المحرفة المعطلة ووسط بين المشبهة. المحرفة المعطلة الذين نفوا الصفات بالكلية أو أثبتوا بعض الصفات ونفوا، والمشبهة الذين أثبتوا الصفات وشبهوها بصفات المخلوقين، ولم لا هذا ولا هؤلاء أثبتوا قول الله عز وجل ليس كمثلي شيء والسميع البصير. أهل السنة في هذا الباب وسط عدول، كذلك هم وسط عدول في القضاء والقدر، لم يقولوا بما قال به القدرية ولم يقولوا بما قال به الجبرية، فالجبرية يقولون من العبد كريشة الهواء ليس له الرغم، والقدرية تقولون إن الله لم يعلم أفعال العباد، أو بعضهم قالوا علم ولكنه لم يخلق، فالعباد يخلق بأنفسه، فوقعوا هذا في ضلال وهذا في ضلال. وهذا وأهم أهل السنة والجماعة عدول، أثبتوا أن العبد مشيئة وأن لله مشيئة، والله عز وجل قد بيّن ذلك في أكثر من آية، قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وقال تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلامن إلا نفسه، يعني بعملك أنت بنفسك فأثبت الأعمال وأثبت المشيئة لله وأثبت المشيئة للعبد وأثبت أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، إذن الله يهدي ويضل سبحانه وتعالى، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يسددوا قريب لن يدخل الجنة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا نتغمن الله برحمته، وهو الذي قال أيضا فننبئكم بما كنتم تعملون، إذن هناك في عمل، وهذا كله رد سواء على القدرية أو رد على الجبرية. فهذه السنة الجماعة عدول، لذلك أثبتوا أن العمل للمرء سبب دخول الجنة، وأن دخول الجنة برحمة الله، وأثبتوا أن الله يعلم كل شيء، وأن العبد لا يفعل شيء لا يعلم الله عز وجل، ومع ذلك أثبتوا مشيئة العبد لله عز وجل. وكل هذا يعني ثابت بالتفصيل، لكنهم عدول في ذلك المسألة، عدول في هذه المسألة في باب القدر. كذلك هم عدول أيضا في باب الإيمان، لأنهم لم يقولوا بما قال به أهل الإرجاء، ولم يقولوا بما قال به الخوارج، فهم يرون أن الإيمان في قول وعمل، سواء قول اللسان أو قول القلب أو عمل القلب وعمل الجوارح. وقالوا الإيمان نعم كل مركب، لكنه إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، إلا إذا محل فذهب بالكلية بنواقض الإيمان. أما الخوارج فقالوا هو إيمان مركب، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا بالمعصية. وأما المرجئة فقالوا بأنه العمل ليس من الإيمان، وإن إيمان عاصي الناس أو مع الأهل الفسق كإيمان أفاضل الناس كإيمان الملائكة، لأنهم لما يدخلوا الأعمال في الإيمان وجعلوا الإيمان كله في القلب، وهذا لا على باطل وهذا على باطل. أما أهل السنة والجماعة فعدول في هذه المسألة، أثبتوا الإيمان وأثبتوا أنه يزيد وينقص، وأثبتوا كما بينا في المقدمة بأنه قد يقع المرء في المعصية والذنب، لكنه لا يكفر بذلك، بل هو ينتقص من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام أو ناقص الإيمان، وهذه أيضا عدول في ذلك. وأثبتوا بأن أهل السنة والجماعة قد يقعون، واستدلوا بحديث كحديث الصحابي الذي وقع بحمار الذي وقع في الخمر وكان يجلد في ذلك، فقال لعنه أحد الصحابة فقال إن سلم نتعاون أنه يحب الله ورسوله، فأثبت أنه حب الله ورسوله انه حد في حد من الحدود. وهذا لان الانسان ممكن ان يجتمع في قلبه ايمان وكفر، صح؟ نعم قلت كفر. اذكر رايحين خالص هنا. لابد ليه لابد بس انت هتخلي الناس كلها شايله كفر ليه؟ لابد قتل. انا قلت هل يجوز ام لا؟ يجوز. كيف بانعم الله؟ ايش؟ كيف بانعم الله؟ لابد أن يكفر قبل أن يؤمن. إيه يعني ليه؟ جبتها منين لابد؟ لابد أن يكفر بما لا، أنا أقول قد يجتمع في القلب إيمان وكفر. أنت بتجاوب وأنا بجاوب. يا رب. أنا قلت قد يجتمع في القلب إيمان وكفر. توافقون أم تخالفون فتردون علي؟ أنا عايز حد توافق أم ترد؟ هنا كله موافق؟ لا توافق يبقى ترد، لابد ترد. الموضوع سهل جدا على فكرة. قالوا يا مسلم بس ستال بالناس كفر، نياح على الميت وطعن في النساء، لا ترجعي بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اذا يجتمع في القلب ايمان وكفر ام لا؟ لازم طب ما تتكلموا، ما انا عارف انك قلت كده، انا سمعته وانا سكت، هو سكت عامل هو قالها ورجع لورا خلاص، ما لازم يثبت على قبره فيقول دافع عنه حتى ينتهي الى النهايه. يبقى إذا قلت أن لابد ترده، لأن الأصل لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، لا يمكن أن يكون في القلب إيمان وكفر أكبر، لكن ليكون في القلب إيمان وكفر أصغر، لأن الكفر أصغر على سبيل المعصية، لكن الكفر الأكبر لا يجتمعان، إما إيمان وإما كفر، لا في الأكبر، فلذلك تصحح تقول له إيه علاقة إيماننا؟ أنا لما كان الكلام واضح اي مال الايه ومال الكلام ده؟ انا بقول يجتمع في القلب ايمان وكفر، ده انت بتضد على نفسك، عايز تقول ان مفيش كفر في القلب، ما هو لابد من التحقيق لا اله الا الله فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يبقى لابد يكفر بالطاغوت. طيب يبقى تقول لي ايش الان؟ يبقى تقول لي ما لا مفيش ايمان وكفر، هقول لك لا في ايمان وكفر، جبت لك احاديث. هتقول لي ده الكفر المقصود كفر الاصغر اللي ممكن يكون في القلب، اما الكفر الاكبر لا يجتمع مع القلب. طيب هذا اللي انا اقصده، هم عدول في ذلك ايضا، وحتى وغير ذلك ان الرسول قد اثبت الغامديه، وهي ترجم لما خالد بن الوليد قال لعناها فقال لا تلعنها، لقد تاب التوبه لا قال لو تاب صاحب مكس لغفر له. نعم في الروايه اللي انت قلتها ايضا، هذه الثانيه ايضا. فنقول هنا كل هذا يبين لك عدو لأهل السنة والجماعة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى مع العجموات. انظر لما القصواء وقفت أو نخت فقالوا خلت القصواء، قال لما ليس هذا بالخلق للقصواء، يعني مثلا من عدله يرد عن العجموات، قال ما كان ليس هذا بالخلق للقصواء، والله ما خلت ولا ما ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل في دخولها مكة. فانظر مثلا العدل وصل لايش، لانك ايضا تدافع عن العجموات في ذلك لو ظن بها ظن سوء. ذلك مثلا لما زار ابن ام مكتوم وصلى في بيتي فسال عن ملك بن دخش، فقال بعض ايش انه منافق، قالوا الا يشهد الله الله يا رسول الله انه يجادل عن المنافقين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نصفه وقال ان من قال لا اله خالصا من قلبه، ثم بين ذلك المدافع عنه على انه قد قال لا اله خالصا من قلبه، كما دافع عن الغامديه ودافع عن الحمار الصحابي اللي كانوا لقب بذلك الى غير ذلك من. فهذه نقول هنا المقصود به هنا العدول العدل من الصح من من من هذه الطائفه، انها تكون عندها العدل في كل شيء. ايضا من صفات اهل السنه والجماعه هذه يعرفون الأهل الفضل فضلهم، وهذه التي نحتاج إليها في هذا الزمان، تكلمنا عنها في الدرس الماضي ولا يمكن أن نغادرها، لأن هذه من صفات أهل الجماعة، يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ويعني لا يعتدون ولا يعتدون على أعراض الناس. قال تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. طبعا القصة لها علاقة بدخول علي بن أبي طالب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بجانبه وليس له مكان، فقال ها هنا يا بن حسن ها هنا يا بن حسن، وسع له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر لأبو بكر فقال لا يعرف لأهل الفضل فضله، أو لا يعرف، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. وأيضا فجاءت هنا لو نظرنا إلى للصحابة في مسألة بيان الفضل، ننظر لقصة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. قال لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي، مع أننا لم يكن إلا مشاجرة أو النقاش، لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ المدة أحدهم ولا نصيبه. هو خالد مش أصحابه، ده أصحابه، لكن انظر الفارق. عبد الرحمن بن عوف من عشر مبشرين بالجنة لو قدر، المسألة مش مسألة ما لا، مسألة أنه قدر عند في في في في في في الأمة. لكن رسولنا يبين لما كان بين عبد الرحمن وبين خالد لا تسبوا أصحابه. وأيضا لما حدث ما حدث بين عمر وأبو بكر قالوا هلا تركتم لي صاحبي، مع المسألة بقى مفاضلة ده عمر وأبو بكر، وأبو بكر كان أعلم بس يقول، لكن أنا أتكلم هنا كيف لمعرفة أهل الفضل. فهل لا تركتم لي صاحبي وقلتم كذبة، فأي قصة هذا في الإسراء؟ قال صدقة وقلتم كذبة أيضا، وهذا الظهار لأهل الفضل. وقال حقيقة أن عمر قد أظهر هذا الفضل أيضا لأبي بكر في سقيفة بني سعيد، لما حكى القصة في سقيفة بني سعيد قال كيف أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. وهذا يبين لك كيف كان الصحابة يعرفون أقدارهم وأقدار بعضهم البعض أيضا. وبل انظر لعمر فيما فعله مع بلال رضي الله عنهما أمام أبو سفيان، ومن الثاني ما أذكره الآن الذي كان في المجلس. فلما جاء أبو سفيان كان ينتظر، وما أذكر من حقيقة الآن نذكره صحابي الآخر أسلموا متأخرين، فجاء بلال فأدخله عمر، أدخل بلال عليهم هو جعلهم ينتظرون، فكأنهم كبر عليهم في ذلك، يعني نحن كانوا كبراء قريش، يدخل علينا عمر بلال. فانظر لما دخل هم أراد عمر يوريهم، فجاء بلال قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، ليبين لهم سبقه في الإسلام كان له السبق عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره بعد ذلك. فهذا معرفة أهل الفضل. لذلك لما عيره أبو ذر عير بلال بأمه، فقال أحسن أبو ذر عيرته بأمه إنك مليم فيها جاهلية. إيش فعل أبو ذر؟ أخذ قال لبلال ضع قدمك على خدي والصقه بالتراب ليرده. هذه هي معرفة الفضل لأهل الفضل، ولما يخطئوا يرجعون. ها احنا محتاج نتربى على هذه المساله، ان احنا لا نعلم الفضل لاهل الفضل، نتجرأ على اهل الفضل في الامه. وانا قلت ان اهل الفضل في الامه اهل العلم واهل والامراء العدول واهل الرئاسه العدول واهل الصلاح، لابد ان يعلم الناس اقدارهم وفضلهم، فلا نتجرأ عليهم ولا نخوض في اعراضهم. لكن هذا ليس معناه أننا نقبل ما عليهم من خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم مع قدر خالد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلوب، فلما حدث منه ما حدث في قتل من الناس الذين قالوا صبينا صبينا، وظن خالد في لغته أنه إيش كفر وما يريد رجعنا خلاص، يعني يكون ما قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ لك من ما فعل خالد، مع قدر خالد، مع قدر أسامة، ولا لم يكن أسامة. نعم أيضا قال هلا قتلت بعد ان قال اسامه ثم تبرأ. اذا المساله ليست نقصد ان احنا نعطي الفضل، باننا نتغاضى عن الشيء الذي فيه مخالفه، لا نبين، لكن لا نقدح في الاعيان كما بينا في الدرس السابق حتى نبين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستاتي على الناس سنون خداعه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، انتبهوا، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيه الغيبضه. قيل عمر رويده قال السفيه يتكلم في امر العام، والله نراها عينا بيانا. امور في الامه جلا تحيط بالامه الان، وتجد من يتكلم فيها حقا هو الرويده، لا تاصيل علمي ولا قواعد ولا ضوابط ولا شيء، لكن انه يرى انه رجل قارئ شويه ولو قبول، او حتى مثلا بقى له 10 20 سنه في العلم الشرعي فقط مثلا او شيء، او ايا كان السنين، لكنه لم يصل لمرتبه ان يتكلم في عوام الناس في امور العامه. وأنا للأسف أرى حتى بعض الذين إخواننا من طلاب العلم وذلك يتجرأ في مسائل قوية، ما يتجرأ بها يعني ما يتكلم فيها العلماء أصحاب الاجتهاد وأصحاب يعني المقدمة، ومع ذلك تجد يتكلم. والمشكلة أنه التوابع ما عندنا التابعون كثر، فهو عنده مليون اثنين مئة ألف مئتين عشرة خمسة، بهم يتكلم الناس تسمع ولا يدرك ما يتكلم به، لم يكن يحسنه، وعنده التأصيل والتقعيد الصحيح للمسيح، يعني سيحمل هم هؤلاء كله ويسأل عنه. هذا هو الرويبض، يتكلم في أمور في عامة الناس، تحدث موقف جلل في الأمة تجد كم واحد بيطلع يتكلم، منهم من أذن لهؤلاء أن يتكلمون. ده أنا قلت أكررها، أمر كأمر الطاعون بس أجمع عليه عمر كل الأمة عشان يدخلوا الشام ولا ما يخرجوا من الشام، في أمر الطاعون فقط. ايتوا باهل بدر، ايتوا بايع بالبيعه، اهل البيعه اهل الشجره، بالمهاجرين، بالانصار، كل شويه يجتمع ليبحث في مساله. ونحن الان مسائل يعني يحتاج ان نجمع العلماء كلهم في مجمع فقهي ومجمع يتكلمون يتباحثون، سيخرجوا بفتوى، لا على طول على طول الفتاوى بتخرج من الناس وليس لهم علاقه بالعلم الشرعي بشيء. فهذه من الإشكال. لكن أيضا لابد أن نبين لعلم مسائل. أيضا قلنا نتكلم معرفة أهل الفضل، هل وقع من الأخيار أمور؟ وقع، بل من الصحابة، لكن كيف كان التعامل معهم؟ يعني ابن عباس رضي الله لم ينقل عنه أنه كان يقول بنكاح المتعة، كان نقل عنه ذلك، بل كان يقول من لا ربا إلا النسيئة. أيضا مع خلاف، هل هذا قدح بقدر ابن عباس وكتمان القرآن بين الصحابة؟ ألم يرجع علي بن أبي طالب رأي ابن عباس فيما قال له على أنه لا يرى بالجواز التحقيق بالنار مع الخوارج، فرجع عن ذلك بعد ذلك، مع أنه هو الذي اشتد عليه علي بن أبي طالب فيما قاله في هذا أو غيره من الصحابة فيما قاله ابن عباس في المتعة وفي رمى النسيئة، لكن كانوا يعلمون فضلهم حتى لو وقع فيه من وقع. ما هذا لا يقدح في أعيانهم، بل هذا ليس فقط في ابن عباس والصحابه رضوان عنه، بل اسامه زيد لما قالت عائشه اخبره زيد بانه قد ابطل هجرته من الاسلام لما سمعت منه هو وقع في الربا في شيء. ولكن هل هذا ينقص من قدرهم؟ لا، لا ينقص من قدر. ثم من بعد من الصحابه من اهل العلم الامام مالك، الم يقدم عمل اهل المدينه على خبر الاحاد في اصوله؟ قدم، يرى بعمل اهل المدينه على خبر الاحاد، هذا وهو ليس موفق في ذلك، وهذا من خصوصيات الإمام مالك. هل هذا انتقص من الإمام مالك وقالوا لا تسمعوا لمالك ده يقول بكذا ويرد بكذا؟ لا، رد عليه ما قال في بعضه، وظل الإمام مالك وإمام أهل السنة إمام دار الهجرة في ذلك، والشافعي له كلام في مسألة العيمة أيضا، وبعد وأنا أحمد له كلام في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا انتقص من قدر هؤلاء؟ ولم والعلماء الأصحاب في المذاهب لهم المجشون، تعلمون عن المجشون أم لا؟ ابن المجشون الملك كان قبل الدرس بتاعه في تقطوقة، يعني بيجيب حد يغني وتقطوقة كده عشان يظبط دماغه فيبتدي يدخل في الدرس، فكان يرى ذلك. طبعا انت الان لو جبت شيخ من الشيوخ وراء بهذا المذهب بهذا القول وقبل الدرس بتاعه عمل تقطوقة، انا يعني يجرس في العالم كله من ضمن ايش يعني، ستسمع عنه ملام الاخوة، يعني هيبقى الربابة شغالة عليه طول اليوم والليل على ما يفعله هذا الفلان. ومع ذلك لم يسقط ابن المجشون كعالم ولا بين اصحابه ولا بين غيره من المذاهب. انتوا فاهمين المساله؟ عشان احنا الان ده لو شيخ بس ولا داعيه اتكلم كلمه كده يعني اجتهد في مساله وخالف فيها، احنا تجد التسجيلات والرسائل وخيام الراجل ده خلاص يسجنوه يحفروا له بقبر الوقت الان، ما حدش يعلم عليه كما يقال في هذه الكلمه. الامام الزهري وكان مدلسا، هو اسمه الامام الزهري وكان مدلس، يعني مدلس ده مش بيكذب على الناس، مدلس في الحديث، وبعد ذلك قبلت رواياته وقالوا يخبر في البحر روايته، كما قلنا ان الامام عبد الله بن مبارك قال اذا وجدنا كثرت محاسن الرجل كنا لا نذكر على المساوئ، كنا لا نذكر مساوئه، لا نذكرها نتغافل عنها ايضا. فهذه مسائل مهمه جدا تبين لك خصائص اهل السنه هذه الطائفه العظيمه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من اهم ذلك ايضا عدم سوء الظن، احسان الظن باهل السنه والجماعه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم الآيات في ذلك. إذن ولا تجسسوا، فالعلاقة بين سوء الظن والتجسس ظاهرة، وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ونحن الآن الأصل أن نحسن الظن بإخواننا ما دام هو على عقيدة صحيحة وهو في أموره ويعلم عنه بالصدق وواقع في مواقع، احمل قوله كما قال الإمام أحمد لو وجدت الرجل على 99 شعبة من الكفر أو قول من الكفر ومسألة من الإيمان حملته على ذلك، مش تبحث أنت على واحدة من اللي عنده رجل سواء كان داعية ولا طالب علم ولا عالم، وتبحث عن الواقع فيه وتترك له ساعات كله يدعو الناس إلى دين الله أو يعلم الناس سنوات أو أيام أو شهور وما علم عنه إجمالا لعقيدته صحيحة، قد يكون عنده دخل. لكن ننتبه لان الان هي القضيه كلها ايش كما نروجها كثيرا لننتبه، هو المقصود ان يسقطوا اهل العلم من عيون العامه، هو ده المقصود، خاصه اهل العلم اهل العقيده الصحيحه. العقيده انا اتكلم ليش ضابطه في المساله هي العقيده مش مساله الفقه والحديث، ولا اهل العقيده الصحيحه هم يريدون اسقاط هؤلاء من نظر الناس. ليش؟ لان لما يكسر لك قدوة انتهت المسألة خلاص، أنت ليس لك رأس موجودة. فلا يكون نحن بأيدينا نفعل ذلك، لابد يكون عندنا فقه ونرجع للسلف كيف كانوا يتعاملون عند وقوعهم في الأخطاء. مش إحنا الآن نكون للأسف أنا رأينا من جوانا نحن نفعل ذلك، نحن الذين نطعن في أنفسنا ونجرح أنفسنا، وكل واحد بيدعي إنه بيصحح الخطأ العلمي اللي موجود. يا أخي لو بتصحح الخطأ رسيبه على الخاص، حتى لو قال هو على الملأ ممكن تقوله بطريقه معينه تنتهي المساله، الادله كذا كذا والمساله كذا وينتهي الامر. مش محتاج بقى تقول له لو انت بتفهم، لو انت اتعلمت، لو انت كنت كذا، لو انت كنت شميت ريحه العلم، لو انت كنت متقن، لو انت ما لماذا كلها؟ ليش تقطع في العين هكذا؟ الاسلوب في النقد العلمي، بين المساله بادلتها وانتهى الامر. ويسمع من يسمع ولا يسمع من يسمع، قد اديت ما عليك. لكن احنا هل راينا ان احنا العلماء كانوا بيمسكوا في بعض الذين على عقيده صحيحه؟ ممكن تقع ذاك مع المبتدع، تفعل ذلك مع الفاسق الذي يظهر يصر، فتحاول انك انت تفعل ما تفعل، لكن مع الذين علم عنهم الصلاح لابد ان ننتبه لهذه المساله. سنقف عند هذا القدر لان نحتاج ندخل على الفرقه بعد ذلك، الافتراق ومعنى الافتراق وانواع الافتراق، هذه ان شاء الله نجعلها في درس قادم. يبدو ان انا سحب بها الوقت، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. يعني هو دقيقة تأخذ سؤال عشان المسلم لابد نأخذ فيه شيء إن شاء الله. من خصائص نعم. نعم، حسن الظن، قصير قصية أخرى. نعم.